جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول بارك الله فيكم: هل من حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ثم جاء وقت رحيلها إلى بلدها ولم تطف تعتبر أنها لم تحلل، وهل يحرم عليها الجماع؟ المرأة إذا يعني حاضت واستمر معها الحيض إلى حين سفر أصحابها، فإذا أمكن أن تبقى مع محرمها إلى أن تطهر وتسافر بعد ذلك فعلت، وإن كان يمكنها يعني لن تصبر ولن تمكث يعني حتى تطهر ويمكنها أن تذهب وترجع تفعل، ولكنها لا تبقى يعني يحلها كل شيء إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا الزوج وإلا الجماع، لأن طواف الإفاضة يعني قلنا الأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف إذا فعل اثنين منها حل كل شيء إلا النساء، وإذا فعل ثلاثة حل كل شيء حتى النساء. فالتي يعني تذهب إلى بلدها ويمكنها أن ترجع لا يقربها زوجها، يعني حتى تأتي وتطوف، حتى تطهر وتأتي وتطوف. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر ثم أراد أن يطوف بعد ذلك هل يلزمه أن يعود إلى لبس الإحرام؟ لا يلزمه أن يعود. يقول: إذا كان من يذبح الأضاحي لا ينوي أن يضحي عن نفسه، إذا كان من يذبح الأضاحي لا ينوي أن يضحي عن نفسه فهل يجوز له أن يأخذ من شعره ويقلم أظفاره؟ الذي يذبح ويتولى الذبح أو وكيل عن صاحب الأضحية هذا يأخذ، لأنه ما هو مضحي، المضحي هو الذي دفع ثمن الأضحية وتصدق وتقرب إلى الله عز وجل بها، هذا هو المضحي. أما الذي تولى ذبحها هذا ما له علاقة، هو مضحي، هذا ذابح، هذا قال له هذا ذابح ذبيحة، ليس المضحي هو الذي تقرب إلى الله عز وجل بها، أما هذا ما تقرب إلى الله عز وجل بأضحية، هذا ذبح وكل بالذبح ذبح وانتهى. يقول: ما هو الضابط في نعل المحرم؟ نعله إيه؟ يعني هل يلزم أن يكون تحت الكعب يظهر؟ يلزم أن الإنسان في وهو محرم لا بد أن يكون الكعبان بارزين، يعني سواء يعني كان لابس خف أو نعل لا بد، حتى الخف إذا كان الكعبان بارزين له أن يلبسهم. هل يجوز الأخذ من اللحية قبل الإحرام؟ لا يجوز أخذ من اللحية دائما وأبدا في عمر الإنسان وحياة الإنسان، لا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام ولا في جميع أيام العام، فيعفيها ويتركها ولا يتعرض لها لا بحلق ولا بتقصير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية وهو أجمل الناس وأحسنهم صورة عليه الصلاة والسلام، وكان معفيا للحيته، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون وراءه ويعرفون أنه يقرأ باضطراب لحيته من الجوانب، يعني الذي يقرأ الشفتين تتحرك اللحية، فهم وراءه ويرون تحرك اللحية، فكانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وأحسن الناس وجها وصورة، وكان كث اللحية، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان عند تفسير سورة طه عند قصة هارون وموسى، موسى وهارون، ولما ذكر قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال هذا يدل على أن إعفاء اللحى سمت الرسل، سمت المرسلين عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، قال أن هذا سمت المرسلين، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كث اللحية. ثم قال والصحابة الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وفتحوا البلاد ليس فيهم رجل حالق، كلهم أصحاب لحى. ثم إن إعفاء اللحى اجتمعت فيه الأمور الثلاثة التي هي تثبت فيها السنة، لأن السنة أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه أمور ثلاثة، وقد اجتمعت فيه إعفاء اللحية. أما قوله فقد قال عليه السلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المشركين، وقال وفروها، وقال أوفوها، وقال أرفوها، أربع عبارات، أربع كلمات كلها أمر بالإيفاء والإعفاء والإرخاء والإيفاء والإعفاء والإرخاء والتوفير، يعني هذه أربعة جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم من قوله، إذا ثبت ذلك من قوله، يعني قال أحفو شوارب وأعفو اللحى. أما فعله فكان كتل لحية عليه الصلاة والسلام، وأما إقراره فكان الصحابة أصحاب لحى وهو يقرهم على ذلك. إذا اجتمع فيها الأمور الثلاثة، القول والفعل والتقرير، كلها اجتمعت في إعفاء اللحى. وعلى هذا فإن يعني إعفاء اللحى يعني من الأمور الواجبة، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي المرسلين من قبله، وهذا الذي عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهل يحلق الشارب أم نكتفي بالتخفيف؟ هل يحلق الشارب؟ السنة أنه يجز ويقص، أنه يجز ويقص. رجل جاء عرفات بعد غروب الشمس فماذا عليه؟ أبدا، إذا وقف، إذا لم يصل إلى عرفات إلا بعد الغروب حصل له الوقوف، لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فمن لم يأتي عرفة إلا بعد الغروب أدرك الوقوف، لأنه لا طلوع الفجر كل وقت للوقوف. وهل يفدي لعدم المبيت بمزدلفة؟ لا، ما يفدي إذا كان إنه ما وصل، لم يصل إلى مزدلفة، لم عرفه إلا يعني في الليل، ولا يعني ثم بعد ذلك سار إلى مزدلفة ولم يصل إليها يعني إلا يعني بعد يعني بعد طلوع الفجر، ليس على شيء، لأن هذا فعل الشيء الذي يقدر عليه، ما قصر. هل يجوز للمرأة أن تستعمل أقراص لكي لا تحيض أثناء موسم الحج؟ هل يجوز للمرأة أن تستعمل أقراصا لكي لا تحيض؟ نعم، إذا كان لا يضرها ببدنها تستعمل هذه الأشياء التي تؤخر الحيض، جائز سواء في رمضان أو عند الحج، فكونها تستعملها حتى لا يحصل الحيض في رمضان، وكذلك تستعملها حتى لا يحصل الحيض يعني في الحج، لكن هذا إذا لم يترتب عليه ضرر على بدنها، أما إن كان يترتب ضرر ليس لها أن تفعل ذلك. يقول أحرمت من الميقات عمرة، ها؟ أحرمت من الميقات بعمرة متمتع، ثم لما أحللت من العمرة أردت أن أحج عن أمي، وقد سبق لي أن أديت فريضة الحج، فماذا أفعل؟ لك أن تحج، لأن العمرة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، وأنت لم تحرم بالحج، فلك أن تجعل الحج لك أو لغيرك. يقول شيخنا حفظكم الله، أريد أن أحج مفردا فهل إذا وصلت واعتمرت هل يجوز لي بعد الحلق أن أنزع إحرامي ثم ألبسه يوم الثامن، أو لا بد أن أبقى على الإحرام إلى يوم التروية؟ المفرد يعني من حين الميقات إلى يوم العيد باكن على إحرام، لكن أفضل من الإفراد التمتع. اعتمر ائت بعمرة متمتعا، وإذا طفت وسعيت قصر والبس، وإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج. يقول هل يجوز استعمال السواك للمحرم؟ يجوز. وهذا يقول هل يجوز استعمال فرشة معجون الأسنان؟ يجوز، لكن يعني كل إنسان يعني يترفه ويستعمل يعني الترفه الأولى لا يفعل، لكن إن فعل جاز. ما حكم حج البدل مقابل مال يأخذه؟ إذا كان حج ليأخذ فهذا مذموم، لأن الحج وسيلة والأخذ غاية. حج ليأخذ، فعلى الحج وهو وسيلة إلى غاية هي الدنيا، هذا مذموم، وهذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما إذا كان العكس، أخذ ليحج لأنه ما عنده قدرة على أنه يعني يذهب للحج بماله، فأراد أن يذهب إلى مكة ولو كان عن طريق النيابة، لكن في مثل هذا الزمان الذي فيه الزحام وفيه الكثرة وفيه يعني أن الإنسان ما يحج إلا بالتصريح، يعني لا يعني لا يقدم يعني على ذلك، يعني يكونه يعني يحج يعني أو يبحث أنه يحج عن طريق البدل، لأن المفترضون يعني أحق من المتنفلين. يقول ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بالتحديد؟ هل كان يدعو فقط أم كان يسبح ويهلل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته، ولا شك أنه كان يفعل هذا وهذا كله، لأنه يعني كونه يذكر الله عز وجل ويعني الألفاظ التي قالها الرسول ما ندري شيء، لا نعلم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الوقوف بعرفة فيه ذكر الله، فيه التكبير والتهليل والتلبية، وفيه السؤال يعني يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وأما ماذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة لا ندري. يقول كان لأبي، لكن قال الحديث الذي قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول كانت لأبي قدرة على الحج، يعني كان له أموال ثم مات ولم يحج، فهل يجوز أن أحج عنه من أموال خاصة أم أحج عنه من أمواله قبل؟ يجوز أن تحج عنه، والواجب يعني أنه يخرج من ماله، لكن إن حججت عنه لا بأس، لكن من مات وهو قادر على الحج وعنده مال يخرج من ماله ما يحج به عنه، وإن حججت عنه من مالك لا بأس. يقول هل يجوز الطواف بدراجة كهربائية؟ إيش؟ هل يجوز الطواف إيه؟ بعربة كهربائية أو دراجة كهربائية؟ طواف بعربة؟ بعربة بعربة كهربائية أو دراجة كهربائية ما في بس، يعني عربة كهربائية تشتغل بالكهرباء بالكهرباء أو تشتغل بالدفء، كل ذلك جائز. طيب في بعضهم يقترح أنه يصير مثل الدراجات الكهربائية، إيش يقترحوا؟ دراجات هذه اللي تسرع، لا يصير يعني وتؤذي الناس، لا بطريقة أخرى هذه ما يصح تدخل المسجد، وإنما يدخل يعني هذه العربات اللي يعني فيها كهرباء يمشيها، فيها شيء كهرباء تمشي عليه، ما هو هذه اللي تمشي بالبنزين وبالوقود وتهلك الناس، هذه ما يصح تدخل، أقول ما تدخل المسجد هذه. ويطاف عليها. هل يجوز لي تقديم العون للمسنين والنساء خاصة كان أساعد في قيادة العربة أثناء الطواف أو السعي؟ المرأة يعني تكون معها محرم، وإذا كنت بتساعدها تدف عربية في عربية تدف فما بس، لكن كونك يعني تمسكها وتمشي بها ليس لك ذلك. وإن كانت مضطرة إلى ذلك وما معها أحد وأنت مشيت يعني حولها وتساعدها يعني بدون أن تلمسها ما في بس. يقول أين يصلي الحاج يوم الجمعة في ثاني أيام التشريق؟ هل يصلي الجمعة؟ الحجاج ليس عليهم جمعة، يبقون في منى وليس عليهم جمعة. أما من كان في المسجد الحرام وجاء وقت الجمعة يصلي مع الناس، وإلا فإن الحجاج لا جمعة عليه. يقول ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة يوم جمعة، وقد صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. يقول ما هو الدعاء المأثور عند رؤية الكعبة المشرفة؟ لا ما أعلم، ما أعلم أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء. يقول شخص مقيم في المملكة أدى فريضة الحج السنة الماضية، في هذه السنة أرادت زوجته أن تحج، فهل يجوز له أن يرافق زوجته الحاجة وهو لا يحج؟ ما دام أنه يعني يرافقها في الحج لماذا لا يحج؟ يعني أقول ما دام يعني أنه ماشي معها، يعني كونه يمشي معها بس هكذا يقف بعرفة والناس يقوم بعرفة وهو بعرفة غير واقف يعني غير حاج، هذا مو طيب هذا. هل يجوز رمي جمرة العقبة يوم النحر ليلا؟ نعم، الذين ينصرفون يعني في آخر الليل لهم أن يرموها ليلا. نعم. وكذلك رمي الجمار أيام التشريق هل يجوز رميها ليلا؟ إذا لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب. حفظك الله، هل يجوز استعمال المظلات الصغيرة التي يكون بها مطاط يمسك بالرأس؟ إيش إيش؟ هل يجوز استعمال المظلات الصغيرة التي يكون بها مطاط يمسك بالرأس؟ مطاط يمسك بالرأس؟ توضع على الرأس، تركب على الرأس، يصير مظلة صغيرة توضع على الرأس مثل الطاقية مرفوعة بشيء من الأعواد. ما أدري يعني أقول هذا يعني غير ملاصق، لكن إذا كان أنه يعني في أشياء كثيرة يعني سايرة على الرأس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل يجوز للحاج قضاء نهار أيام التشريق في الفندق في مكة ثم يعود للمبيت في منى؟ السنة أن يكون الناس ليلا ونهارا في منى، والواجب هو المبيت، والنهار لا يجب أن يكون الناس فيه في منى. ما المقصود بالمبيت، النوم أم لا يلزم أن ينام؟ لا أبدا، الوجود سواء كان مستيقظا أو نائما، لأن النوم هو بيد الإنسان، وإنما المهم أن يمكث في منى سواء مستيقظا أو نائما أكثر الليل، لأن المبيت يتحقق بأكثر الليل، ليس بلازم يكون الليل كله بكامله. يقول إذا أردت أن أحج عن والدي فهل أتلفظ بقول اللهم هذه حجة لوالدي؟ يجوز، انوي بقلبك وإن تلفظت بذلك لا بأس. رجل يريد الحج وهو مبتلى بسلس البول تنزل منه قطرات بول بعد قضاء الحاجة، دائما يضع على فرجه منديل ورقي وكيس لمنع النجاسة عن الثياب، فكيف هل له أن يستعمل ذلك مع ملابس الإحرام؟ الذي به سلس البول يعني يحرص على أنه يعني إذا كان أنه يعني شيء بعد التبول ينتظر حتى يخرج. أما إذا كان باستمرار فهذا معذور. مثل المرأة المستحاضة يعني معذورة، والذي به سلس البول معذور. يقول: قدمنا ولله الحمد أولا نزلنا بجدة ثم ذهبنا إلى مكة، اعتمرنا كملنا مناسك العمرة، الآن جئنا إلى المدينة سنعود إلى مكة، فهل يلزمنا عمرة أخرى لحج التمتع بسبب مغادرتنا مكة، أو العمرة كافية الأولى كافية؟ لا تجاوز الميقات لو قد أحرمتم، وإحرامكم بعمرة أخرى هذا هو الأفضل. هذه العمرة المشروعة لما هي عمرة التنعيم. متى يقطع الحاج التلبية؟ إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم العيد. ما حكم التلبية الجماعية؟ لا نعلم لهذا أصل، وإنما كل واحد يلبي على حدة. ما هي السنة في الصلاة أيام التشريق؟ تؤدى قصرا وبدون جمع، تؤدى الصلوات الخمس في كل صلاة بوقتها بدون جمع، والرباعية تقصر. يقول: لو نزل الإنسان إلى مكة المسجد الكعبة لمضاعفة الأجر فيه أليس أولى؟ إيش؟ بينزل، يريد أن ينزل ويصلي الصلوات أيام التشريق في مسجد الكعبة، يقول لمضاعفة الأجر أليس أولى؟ متى ينزل؟ أيام التشريق، الصلوات التي تصلى في ميناء، يقول أليس الأولى أن الرسول ينزل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في ميناء وصلى الصلوات في ميناء، ما نزل وهو قدوة الناس عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني هذا من الحرم، لأن ميناء من الحرم، ومعلوم أن يعني مكة تختلف عن المدينة، لأن الحرم يقال مسجد الحرام، لكن فيما يتعلق بقول الرسول والله نروح يعني نصلي عند الكعبة، الرسول ما ذهب عند الكعبة يصلي الصلوات الخمس، وإنما يصليها بمنى عليه الصلاة والسلام، يصليها بمنى ويصليها في الأبطح في المدة التي كان الأربعة الأيام التي كان قبل يوم التروية كان يصليها بالأبطح. يقول: أحسن الله إليكم، متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟ ليس له وقت ينتهي إليه، من تبين له أنه تارك طواف الإفاضة ولو مر عليه سنين فإنه يأتي به. وهل يشترط فيه لبس الإحرام؟ لا، طواف الإفاضة ما يلبس، لأن الإنسان إذا رمى وحلق خلاص يلبس ثيابه. ما معنى كلمة الإفاضة؟ الإفاضة هي كونه يعني دفع يعني من من من مكان إلى مكان. إفاضة من عرفات، فيما أفيض من حيث أفاض الناس، يعني أنهم يخرجون ويأتون يعني من حيث أفاض الناس، وهو من عرفة اللي هم يعني سائر الناس، بخلاف قريش فإنها تقف بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة ويقولون نحن على الحرم فلا نخرج من الحرم. ثم والله أمر بأن يفيض من حيث أفاض الناس أي من عرفة، فالإفاضة يعني هي الاندفاع والانصراف من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قوله لمن اتقى يرجع إلى المتعجل أم المتأخر؟ كلها يعني كلها مقصود حصول التقوى في عمل الإنسان سواء كان متعجلا أو متأخرا، لكن إذا كان متأخرا في زيادة عمل، فيه زيادة عمل، لكن ما يقال أن أن أن أن لمن اتقى أن هذا خاص بالمتأخر والثاني الأول لا يطلق عليه، بل يطلق على هذا وعلى هذا. يقول: بعثة الحج الخاصة بنا لا تبيت في مزدلفة، فما الحكم مع العلم بأني أصطحب والدتي؟ المبيت في مزدلفة واجب على جميع الحجاج، والانصراف من مزدلفة يكون آخر الليل بعد نصف الليل، فأنت لا تنصرف من مزدلفة قبل نصف الليل، لأنك لو انصرفت من مزدلفة قبل نصف الليل ما بت، وإن انصرفت بعد نصف الليل صح. يقول جزاك الله عنا خيرا، هل يجوز هذا السؤال الذي عن الشمسية المتصلة بالرأس؟ أنا ما رأيتها، ما سبق أني رأيته مثلها، لكن إذا كان المقصود منها أنها يعني شيء يعني يرتفع فوق الرأس وله قوائم تتصل يعني بالرأس ما فيها بأس. يقول ما حكم من تعمد لبس المخيط بعد الإحرام؟ أنه آثم. هل يجوز الزيادة في طواف النافلة على 7 أشواط؟ ما يجوز الطواف البيت 7، سواء فرض أو نفل أو واجب. وهل يطوف في اليوم أكثر من مرة؟ جائز إذا كان ما في زحام ولا فيه إذا لحد من الناس. هل يجوز أن أحج عن أبي وهو حي؟ الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤى، هذان يحج عنهما، وغيرهما من الأحياء لا يحج عنه. هل تسقط أضحية العيد على من عليه هدي؟ الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، وينبغي الإنسان أن يضحي في بلده إذا كان موسرا، ويجعل أهله يأكلون من اللحم ويطعمون، والهدي لا علاقة له بالأضحية، الهدي يكون مكة وللحجاج، وأما الأضحية تكون في البلاد وتكون في مكة، إلا أن الأولى أن الأضاحي ما تكون في مكة لكثرة اللحم في مكة من الهدي، ولكن في البلدان الحاجة إلى ذلك أشد. يقول أنا جئت من السودان وعندي إقامة على مكة، أنا الآن في المدينة، فهل ميقاتي ميقات أهل مكة أو المدينة؟ إيش السؤال؟ أنا جئت من السودان إيه؟ وعندي إقامة على المدينة. إقامة على المدينة؟ على آسف، وإقامة على مكة. يعني هو مقيم بمكة؟ عنده يعني جاء يعني سيقيم، ولا هو مقيم من قبل وراح وجاء؟ على كل الإنسان ما دامنا في المدينة يحرم من المدينة. يقول هل تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لزمن الرمي بعد الزوال يدل على جواز الرمي بعد الغروب؟ الرمي بعد الغروب جاء ما يدل عليه، لأنه أذن للرعاة أن يرموا يعني في الليل، وكذلك ابن عمر يعني أذن لزوجته والمرأة التي معها أن يرميان بعد الغروب، فالإنسان الذي ما تمكن من رمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب ما في بأس. يقول المسؤولون عن الحملة يتعجلون ويلزمون الحجاج بالرمي قبل الزوال، تتحرك الحملة مباشرة، لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. في بعض الأحوال إذا بالغ الإنسان في وضع الطيب على البدن ثم انتقل هذا الطيب لملابس الإحرام، فهل يلزمه في هذه الحالة أن يغيرها أو يغسلها؟ يغيرها ويغسلها. وهل هناك حد للطيب الذي في البدن؟ إيش؟ هل هناك حد للطيب الذي يتطيب به في بدنه؟ يطيب على الرأس الذي هو بعيد عن الثياب، ويكون ذلك قبل الإحرام، يطيب رأسه لكن لا يطيب ثيابه، ولو جاء الطيب على الثياب يجب غسلها أو تبديله. يقول أحسن الله إليك، ما هو حد منى وحد مزدلفة؟ حد مزدلفة من جهة يعني من جهة منى وادي محسر الذي بينهما، يعني وادي محسر وهو يعني وهو يعتبر من منى، ولكنه هو الذي تنتهي إليه مزدلفة من جهة مكة. وأما من جهة العرفة فهناك علامات مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة إذا كان الإنسان جاء من عرفات. يقول سمعت أن هناك منى الجديدة مشترك بين منى والمزدلفة، ويترتب على ذلك المبيت مزدلفة ومنى في مكان واحد. وش منى الجديدة هذه؟ ما في منى قديمة ومنى جديدة؟ وإيش إيش هي الجديدة هذه؟ ما أدري إيش الجديدة هذه. إن كان يقصد المبيت مزدلفة نعم، إذا كان الخيام امتلأت منها ولم يوجد يعني أماكن فيها فلهم أن يبنوا الخيام متصلة بالخيام ولو كانت في مزدلفة، ما في بأس ما دام الخيام متصلة بالخيام. هل يجب على أهل مكة طواف الوداع؟ لا، أهل مكة ما يعني يودعون يروحون لبيوتهم. يقول أريد أن أحج عن جدي وقد حججت عن نفسي بينما جدي لم يحج، فهل لي ذلك؟ نعم لك. حي ولا ميت؟ لم يذكر جد. إن كانه ميت فحج عنه، وإن كان حيا لا يستطيع السفر ولا الركوب فحج عنه، وإن كان يستطيع فحججه، يعني قم بتحجيجه بأن تأتي به وتدفع النقود التي بها يحج. يقول وهل ستكتب لي حجة بذلك لأنني سأحج من مالي؟ يرجى لك أنت مأجور على ذلك، أنت مأجور على إحسانك لجدك. ما صحة حديث فإذا رميت الجمار فلك بكل حصاة ترمي بها يغفر لك كبيرة من الكبائر الموجبات الموبقات؟ والله ما سمعنا بهذا. وبعدين رمي الحصاة يعني الموبقات ما يخلص منها إلا التوبة، مهو رمي الجمرة، سهل رمي الجمرة إذا كان بيخلص من الموبقات، وإنما المقصود الكبائر لا يكثرها إلا التوبة. هل يجوز للمرأة أن تلبس خاتم الذهب أو أي نوع من الذهب وهي محرمة؟ يجوز ولكنها تخفي زينتها لا تظهر، إذا كانت الزينة في يدها فتخفيها لا تظهرها. يقول إذا كان وقت حضوري للمطار في اليوم الثاني من أيام التشريق، إذا كان وقت حضوري للمطار في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق، في اليوم الثاني من أيام التشريق الساعة 11 صباحا، فهل أوكل من يرمي عني الجمار؟ لا توكل، أقول لا توكيل إلا لمن يعني يستحق التوكيل. وأما كونك يعني يرمي عنك الجمار وأنت في المطار، يعني وكيلك يرمي عنك وأنت في المطار ولا في بلدك، هذا مو صحيح، ليس بصحيح. إذا لم ترمي وفي وقت الرمي يعني فات فعليك فدية، وهي شاة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. ما حكم من حاضت في طواف العمرة وهي متمتعة؟ إذا حاضت قبل أن تكمل العمرة فهي باقية على عمرتها، فإن طهرت قبل الحج اغتسلت وطافت وسعت، وإن دخل الحج عليها وهي باقية على حيضها تنوي الحج وتدخلها على العمرة وتصير قارنة. يقول امرأة حاضت حتى اكتملت عادتها ثم رأت بعد 4 أيام شيئا من الدم، فهل يعتبر هذا حيض؟ لا ما يعتبر حيض، ما دام عادتها راحت ومضى 4 أيام وهي نظيفة، يعني هذا ليس بدم حيض. يقول سوف أذهب إن شاء الله للحج اليوم الثامن من المدينة، فهل يجوز لي أن أصوم 3 أيام قبل أن أذهب إلى مكة؟ يعني ليس عنده هدي. الصيام بدل الهدي لا يجوز إلا إذا عجز الإنسان عن الهدي، هذا هو الذي، ولا يصوم في المدينة، وإنما يعني يصوم إذا كان يصوم يوم 8 يذهب يوم 8 يصوم أيام التشريق 11 و12 و13. هل هناك دليل على فضل الحج يوم الجمعة إذا كانت عرفة يوم الجمعة وأنها تعدل 7 حجات؟ دليل. لا أبدا، ما ثبت بهذا شيء، تعدل 70 حجة وكذا لم يثبت هذا الشيء، لكن لا شك أن تجمع فضيلتان، فضيلة الجمعة وفضيلة عرفة، وساعة الإجابة التي تكون يوم الجمعة يعني في آخر النهار اجتمع إلى ذلك يوم عرفة فصار خيرا إلى خير، لكن حجة تعدل كذا حجة لم يثبت في ذلك شيء. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وبارك الله في عمرك، شخص طلق زوجته وقد أنجب منها بنتا عمرها الآن 5 سنوات، هذه البنت في كفالة أم الزوجة، ووالدها يخشى على البنت من أم زوجته لسوء خلقها، فهل له أن يأخذها منها؟ يعني أمها أولى بها ما لم تنكح، يتزوجت أمها؟ لا لم يذكر، يعني إذا كانت أمها ما تزوجت فهي أولى بها. يقول هل يجوز دعاء الطلب والسؤال من أمور الدنيا في صلاة الفرض؟ هل يجوز دعاء الطلب وسؤال أمور الدنيا في صلاة الفرض؟ هذا سؤلنا عنه من قريب، ما أدري، لعل السائل آخر، ما يكون السائل واحد، يعني الإنسان لا يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني مالا حلالا، أما كونه يقول اللهم ارزقني يعني سيارة، ارزقني يعني كذا وكذا ويعدد الدنيا، يعني يسأل الله سؤالا عاما، يعني أن يهيئ له الرزق الحلال وأن يرزقه من فضله، ويعني وإن سأل الله يعني شيئا معينا مثل زوجة صالحة أو ولد صالح ما في بس، أو يحصل دنيا يعني حلال. يقول ما حكم العمل في البنك علما بأني أعمل كمهندس في كمبيوتر؟ البنك لا يجوز العمل به، لأن العمل به من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان البنك ربويا. حفظك الله. يقول 3 رجال قالوا لبائع أبقار. إيش؟ 3 رجال قالوا لبائع أبقار. بائع إيش؟ بقر. أي بقر يا. نشتري منك هذا الثور، وأما الثمن فنحدده يوم العيد، إذا ذبحنا الثور تزن لنا ما فيه من اللحم فنعطيك على كل كيلو 50 ريال، هل يصح هذا البيع؟ هذا السؤال. 3 رجال قالوا لبائع أبقار نشتري منك هذا الثور والثمن نحدده يوم العيد إذا ذبحنا فتزن لنا كل كيلو 50 ريال. هذا السؤال. ذهب 3 رجال إلى بائع أبقار قالوا له نشتري منك هذا الثور، أما الثمن فنحدده يوم العيد عندما تذبح الثور ثم تزن لنا ما فيه من اللحم فنعطيك على كل كيلو 50 ريالا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اشتري الثور وأعطيه الثمن واذبحوه وتقاسموه. يقول هل يصح هذا الثور أضحية عنهم؟ إذا كانوا اشتركوا فيه، يعني كل واحد له أضحيتين وواحد 3 وواحد كذا ما في بأس. هل يجوز تحويل العملات إذا كانت العملتان مختلفتان؟ وهل يشترط فيهما التقابض؟ إذا كان الإنسان يعني حصل البيع يعني في نفس البلد الذي حصل فيه التبايع ثم وكله بحيث يوصل يعني ما يقابل ذلك إلى بلد آخر ويستلم في بلد آخر ما في بأس. كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أن الجنة 100 درجة والأحاديث التي تدل على أن درجات الجنة كعدد آيات القرآن؟ والله ما أعرف في حديثه أن فيه عدد آيات القرآن، يعني إلا ذاك الحديث اللي أقول اقرأ ورقة، يعني فإن منزلتك فيها على شيء، يعني ورد في هذا شيء أن اقرأ ورقة فإن درجتك فيها أعلى شيء آخر شيء تقرأه. أما التحديد يعني بأنها يعني هذا لا أعرف لا أدري. يقول عندنا في المهم أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض والنار دركات بعضها أسفل من بعض. يقول في عندنا في البلد في موسم جني التمور يقوم أصحاب البساتين بتعبئة التمر في صناديق فيجعلون الجيد منه في أعلى الصندوق والباقي في الأسفل ثم يبيعونه. هذا هو الغش، ومن غش فليس منا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.